رحيم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر، ولعذاب الآخرة، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، ولأجر الآخرة أكبر، ولأجر الآخرة، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الذي رفع السماوات بغير عبد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين وويل للكافرين من عذاب شديد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الذي خلق السماوات والأرض وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الأنهار الله العرش العظيم رب العرش العظيم رب العرش العظيم رب العرش العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله يبدأ الخلق ثم يعيده الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون الله يبدأ الخلق ثم يعيده يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الذي يرسل الرياح يرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون إذا هم يستبشرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة وشيبة من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الله الذي خلقكم الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الذي خلق السماوات والأرض

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب وما يدريك لعل الساعة وما يدريك لعل الساعة قريب لعل الساعة قريب لعل الساعة قريب الله أكبر الله أكبر الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما قد أحاط بكل شيء علما الله أكبر الله أكبر الله أكبر فيعذبه الله. الأكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صبغة الله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون ونحن له مخلصون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يمحق الله الربا ويربي الصدقات ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لا يخفى عليه شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء شهد الله أنه لا إله إلا هو شهد الله شهد الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا الحكيم لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين على العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وأطيعوا الله والرسول وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون الله أكبر وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ويمحق الكافرين الله أكبر بل الله مولاكم وهو خير الناصرين وهو خير الناصرين الله أكبر يريد الله ليبين لكم سنن الذين من يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من ويتوب عليكم والله عليم حكيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم الله أكبر يريد الله أن يخفف عنكم

يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكفى بالله شهيدا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم لهم مغفرة وأجر عظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين وذلك جزاء المحسنين وذلك جزاء المحسنين وذلك جزاء المحسنين. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات جنات تجري تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قل الله ينجيكم منها قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عفى الله عنك عفى الله عنك عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين حتى يتبين لك الذين